بسم الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار والصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تذكرون باذن الله العلي العظيم رقيا بينما سميعكم لافطار ما سنذكره من انواع السحر باذن الله العلي العظيم. وفي نفس الوقت سيستمع المبتلى الى هذه الادعية التي سندعوها على كل نوع من السحر فيوفق باذن الله العلي العظيم الى كشف نوع السحر الذي يتسلط عليه والذي ينكل به، وهذا بقدرته سبحانه. يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرازق الفتاح العليم القابض الواسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور نسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم وباسمك العظم يا نور النور وأنت الخبير السميع البصير القادر المقتدر العليم بالسحر الذي تسلط على عبدك هذا او ابدك يا نور النور اللهم اعطي السحر ساحر اذا سحر اللهم اعطي السحر ساحر اذا سحر سحر مستقم وحاقد سحر الحاسدين من الرجال سحر الحاقدات من النساء سحر الحاسدين من الرجال اللهم أبطل سحر الحاسدين من الرجال اللهم أبطل سحر الحاسدين من الرجال اللهم أبطل سحر الحاقدات من النساء اللهم أبطل سحر الحاقدات من النساء اللهم أبطل سحر الحاقدات من النساء سحر الأقارب سحر الأقارب سحر الأقارب اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا اللهم أبطل كل سحر مأكول ومشروبا اللهم أبطل سحر معقود ومنكوت اللهم أبطل سحر معقود ومنكوت اللهم أبطل سحر معقود ومنكوت اللهم السحر معقود ومنفوذا. اللهم أصب سحرا دس في طعام الولائم والمناسبات. اللهم أصب سحرا دس في طعام الولائم والمناسبات. اللهم أصب سحرا دس في طعام الولائم والمناسبات. يا حي يا قيوم أصب سحرا عقد بالأسماء والرموز والطراسم والصور. اللهم أصب سحرا عقد بالأسماء والرموز والطراسم والصور. يا حي يا قيوم أصب كل سحر عقد بالأسماء والرموز والطراسم والصور. اللهم أصب كل سحر عقد بالأسماء والرموز والطراسم والصور. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أبطل كل سحر عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور. اللهم أبطل سحر عقد بالأثر من الملامس والشعر. اللهم أبطل سحر عقد بالأثر من الملامس والشعر. اللهم أبطل سحر عقد بالأثر من الملامس والشعر. عقد بالأثر من الملامس والشعر. عقد بالأثر من الملامس والشعر. اللهم أبطل كل سحر عقد بالعطر من الملابس والشعر. يا حي يا قيوم أبطل كل سحر معقود من النجاسة من الدماء. اللهم أبطل كل سحر معقود من النجاسة من الدماء. اللهم أبطل كل سحر معقود من النجاسة من الدماء. اللهم أبطل كل سحر معقود من النجاسة من الدماء. اللهم أبطل كل سحرا أحرق من نار ودنا في الهواء. اللهم أبطل كل سحرا أحرق من نار ودنا في الهواء. يا قدير أبطل كل سحرا أحرق من نار ودنا في الهواء. كل سحر أحرق بالنار ودر في الهوى. اللهم أبطل كل سحر مدفون في القبور والمقابر. اللهم أبطل كل سحر مدفون في القبور والمقابر. اللهم أبطل كل سحر مدفون في القبور والمقابر. اللهم أعطي كل سحر مدفون في القبور والمقابر. كل سحر مدفون كل سحر مدفون كل سحر مدفون في القبور والمقابر. اللهم أعطي كل سحر مدفون تحت عتاب البيوت. اللهم أعطي كل سحر مدفون تحت عذاب البيوت. اللهم أبطل كل سحر مدفون تحت عذاب البيوت. يا عظيم أبطل كل سحر مدفون تحت عذاب البيوت. اللهم أبطل كل سحر رمي في البحار والآبار والأنهار. اللهم أبطل كل سحر رمي في البحار والآبار والأنهار. اللهم أبطل كل سحر رمي في البحار والآبار والأنهار. يا عظيم أبطل كل سحر رمي في البحار والآبار والأنهار. اللهم أبطل كل سحر دفن تحت الأشجار والأحجار. اللهم أبطل كل سحر دفن تحت الأشجار والأحجار. اللهم أبطل كل سحر دفن تحت الأشجار والأحجار. اللهم أبطل كل سحر دفن تحت الأشجار والأحجار. سحرا مدفونا في مجال السيول والوديان. سحرا مدفونا في مجال السيول والوديان. اللهم أعطِ كل السحر المدفون في مجال السيول والوديان. اللهم أعطِ كل السحر المدفون في مجال السيول والوديان. يا عظيم أعطِ كل السحر الرابط في أجنحة الطيور وأرجلها. اللهم أعطِ كل السحر الرابط في أجنحة الطيور وأرجلها. اللهم أعطِ كل سحر الرابط في أجنحة الطيور وأرجلها. كل سحر الرابط في أجنحة الطيور وأرجلها. اللهم أعطِ كل سحر الرابط في الحجارة ورمي في قاع البحار. اللهم أبطل كل سحر ربط بالحجارة ورمي في قاع البحار. يا عظيم يا حي يا قيوم أبطل كل سحر ربط بالحجارة ورمي في قاع البحار. يا عظيم أبطل كل سحر العقد تحت أضواء النجوم. اللهم أبطل كل سحر العقد تحت أضواء النجوم. يا عظيم أبطل كل سحر العقد تحت أضواء النجوم. تحت أضواء النجوم عقد تحت أضواء النجوم. اللهم أبطل كل سحر عقد في أول الشهر وآخرها. اللهم أبطل سحر عقد في أول الشهر وآخرها. اللهم أبطل كل سحر عقد في أول الشهر وآخرها. كل سحر عقد في أول الشهر وآخرها. كل سحر عقد في أول الشهر وآخرها. اللهم أبطل كل سحر عقد في أول اليوم وآخرها. اللهم أبطل كل سحر عقد في أول اليوم وآخرها. اللهم أبطل كل سحر عقد في أول اليوم وآخرها. اللهم أبطل سحر اليهود. اللهم أبطل سحر اليهود. اللهم أبطل سحر اليهود. اللهم أبطل سحر اليهود. اللهم أبطل سحر النصارى. اللهم أبطل سحر النصارى. اللهم أبطل سحر النصارى. اللهم أبطل سحر النصارى. يا عظيم أبطل سحر طلاب المسلمين. يا عظيم أبطل سحر ضلال المسلمين. يا عظيم أبطل سحر ضلال المسلمين. يا خدير يا نور النور أبطل سحر العاشقة. أبطل سحر العاشقة. أبطل سحر العاشقة. اللهم أبطل سحر العاشقة. اللهم أبطل سحر العاشقة. اللهم أبطل سحر العاشقة. يا حي يا قيوم أبطل كل سحر يشدد في المنام. اللهم أبطل كل سحر يجدد في المنام. اللهم أبطل كل سحر يجدد في المنام. يا حي يا قيوم أبطل كل سحر يجدد في المنام. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل كل سحر يجسده الشيطان في هذا الجسد. اللهم أبطل كل سحر يجسده ساحر أو ساحرة في الجسد. اللهم أبطل كل سحر يجسده الساحر أو الساحرة في الجسد. اللهم أبطل بكل سحر يجسده الساحر والساحرة في الجسدات. اللهم أطل سحر عقد العقد للتفريق بين المرأة وزوجها، اللهم أطل سحر عقد للتفريق بين المرأة وزوجها، اللهم أطل سحر عقد للتفريق بين المرأة وزوجها، اللهم أطل سحر التفريق، اللهم أطل سحر التفريق، اللهم أطل سحر عقد للتفريق بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد، سحر نفور الزوجة بزوجتها، سحر نفور الزوج بزوجتها، سحر نفور الزوج بزوجتها، اللهم أطل سحر نفور الزوجة من الزوج، اللهم أطل سحر التفريق بين الزوج والزوجة بنفور الزوجة من على الزوجة، بنفور الزوجة زوجتي من الزوجة، اللهم أطل سحر التفريق بين الزوجين بعقد الزوجة وعدم حملها، اللهم أطل سحر التفريق بين الزوجين بعقد أرقام الزوجة بعقمها وعدم حملها، اللهم أطل سحر التفريق بين الزوجين بعقد أرحام الزوجة بعدم حملها، اللهم أطله يا عظيم، اللهم فك عقده يا عظيم، اللهم أطل سحر التفريق يا حي يا قيوم بعقد لتمرد الزوجة وعديانها وعقوقها لزوجها، اللهم أطل سحرا تسبب في ضيق صدر الزوج عند رؤية زوجتها، اللهم أطل سحرا تسبب في ضيق صدر الزوج عند رؤية زوجتها، اللهم أطل سحرا تسبب في ضيق صدر الزوجة عند رؤية زوجها، اللهم أطل سحرا تسبب في ضيق صدر الزوجة عند رؤية زوجها، سحر التفريق بين الأبناء وأبائهم، اللهم أطل سحر التفريق بين الأبناء وأبائهم، اللهم أطل سحر التفريق بين الأبناء وأبائهم، اللهم أطل سحر التفريق بين الأبناء وأبائهم، اللهم أطل كل سحر يا عظيم، اللهم أطل كل سحر مرشوش، اللهم أطل كل سحر مرشوش، اللهم أطل كل سحر مرشوش، مرشوش مرشوش، اللهم أطل كل سحر يا حي يا قيوم لزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين الأسرة الواحدة، اللهم أطل كل سحر لزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين الأسرة الواحدة، اللهم أطل كل سحر لزرع الحقد والعداوة والبغضاء، اللهم أطل كل سحر لزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين الأسرة الواحدة، اللهم أطل كل سحر لزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين الأسرة الواحدة، اللهم أطل سحر الفشل في العلم والعمل، اللهم أطل سحر الفشل في العلم والعمل، اللهم أطل سحر الفشل في العلم والعمل، اللهم يا حي يا قيوم، أعط كل سحر لعدم التوفيق في الأعمال. اللهم أعط كل سحر لعدم التوفيق في الأعمال وفي الدراسة وفي التعلم. اللهم أعط السحر تسبب في مرض الأبدان وسقط الأجسام. اللهم أبطل كل سحر تسبب في مرض الأبدان وسقم الأجسام. اللهم أبطل كل سحر تسبب في مرض الأبدان وسقم الأجسام. اللهم أبطل كل سحر تسبب في مرض الأبدان وسقم الأجسام وتلبد العقول والأجسام. يا حي يا قيوم أبطل كل سحر صرف الأزواج والخطاب. اللهم أبطل كل سحر صرف الأزواج والخطاب. اللهم أبطل كل سحر صرف الأزواج والخطاب. اللهم أبطل كل سحر صرف الأزواج والخطاب. قام به الإنس أو الجان. اللهم أبطله يا عظيم. اللهم أبطله يا عظيم. اللهم أبطل سحر المفزعات في المنام وسحر المزعجات في الليالي والأحلام. اللهم أبطل سحر المفزعات في المنام وسحر المزعجات في الليالي والأحلام. اللهم أبطل سحر المفزعات في المنام وسحر المزعجات في الليالي والأحلام. اللهم أبطل سحر المزعجات في المنام وسحر المزعجات في الليالي والأحلام. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل سحرا يحبب الزنا والفواحش والآثام، يحبب النفاق وسوء الأخلاق، سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات واتباع الهوى والملذات، سحر العشق الحرام والحب الغرام، سحرا يا حي يا قيوم، سحرا يحبب الزنا والفواحش والآثام، ويحبب يا حي يا قيوم المعاصي واتباع الشهوات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل الأسحار التي أتت بها الشياطين، سحرا يحبب الزنا والفواحش والآثام، ويحبب إلى النفاق وسوء الأخلاق، سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات واتباع الهوى والملذات، سحر العشق والغرام والحب الحرام. اللهم أبطل يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أبطل سحرا يأتي من الشفاء والتعاسة والشقاء، أبطل سحرا يأتي من الشفاء والتعاسة والشقاء، أبطل كل سحر يأتي من الشفاء، أبطل كل سحر يأتي من الشفاء والتعاسة والشقاء. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أبطل أسحار الشياطين الذين تسلطوا به على عبادك وإمائك. اللهم كما أقدرتهم يا حي يا قيوم بحق قولك يا عظيم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم،

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليل كبير الحطيم المقيت الحسيب الشديد الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحبيب المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع المني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور اللهم انت رحمة من عندك تهدي بها القلوب وترفع بها البلاء وتنزل معها الشفاء وتشفي بها عبادك يا عظيم وتبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت ولا تجعل للسحرة ولا لخدام السحر على عبادك تسلطا اللهم اعصمنا من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجن اللهم اعصمنا من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجن اللهم اعصمنا من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وأن يبطل كل سحر تسلط عليكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويبطل كل سحر تسلط عليكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويبطل كل سحر تسلط عليكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويبطل كل سحر تسلط عليكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويبطل كل سحر تسلط عليكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويبطل كل سحر تسلط عليكم اللهم اشرح صدورنا واهدي قلوبنا وارفع البلاء واتم الشفاء اللهم اجعلنا في حصين اللهم اجعلنا في حسن الحصين من كل عين ونظرة وسحر وحسن وشيطان رجيم اللهم اجعلنا في حسن الحصين من كل عين ونظرة وسحر وحسن وشيطان رجيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين